يقول السائل: هل يدخل في عيب الطعام أن يقول ملحه زائد مثلا أو حال كثيرا أو غير ذلك؟ هل هذا من العيب؟ إذا كان حكاية للواقع وتنبيها للذي صنع الطعام حتى ينتبه مرة ثانية ويعرف المقادير فلا بأس بذلك، ما في بأس. يقول: وإذا عيب صانع الطعام هل هذا فيه عيب للطعام نفسه؟ لا، إذا عيب صاحب الطعام أو صانع الطعام فهو عيب له هو، لكن الأولى أن يذكر تذكير ويبين له، إذا كان يجهل يبين له، يعرف ماذا ينبغي أن يفعل بدون سب وبدون يعني تشديدا عليه أو تمقيت له ونحو ذلك. قد يكون خطأ، قد يكون يجهل المقادير اللازمة، يصير هذا أحيانا أو كثير ما يحدث إذا كان الإنسان لأول مرة يستعمل هذا الماعون، ما يدرس المقادير التي يمكن أن يتسع لها، أو هذا الطعام ماذا يحتمل من الدهن، من الملح، من الماء، إلى غير ذلك. أحسن الله عليك. سؤالا يقول: المراد بالاتكاء هو الاستناد إلى حائط وغيره، ويقول: وقد قال صاحب القاموس أن الاتكاء مراد به التربع، هل هذا له وجه؟ صاحب القاموس أعرف باللغة، لكن اللي احنا نفهم نحن إذا قال اتكى فهو إما أن يتكى عن يمينه أو عن شماله، وأما الاستناد إلى الظهر يقول استند. فعلى كل حال قد يكون أنه من فروع اللغة، قد يطلق الاتكاء إلى التربع، لكن لعلي إن لم أكن متوهم أنه مر علي أنه يجلس متربع أحيانا عند الطعام عليه الصلاة والسلام، إن لم أكن أنا متوهم. نعم، كان حديث قلنا شهادة الزور كان متكئا فجلس، يدل على اتكاء كذلك. هذا مما يدل على أنه لما قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وكان متكئا فجلس، معناه أنه يبدو، والله أعلم، اللي حذى الناس مع يعني حسب ما نفهم، أنه كان متكئا إما عن يمينه أو عن شماله، ثم انتصب يعني جالسا لاهتمامه في الموضوع وفي الأمر. فهذا هو الذي يعني نفهم الاتكاء، هو أن يكون عن يمينه عن شماله، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تعتمر وهي متحلية بالحلي؟ إذا كانت، وهو الواجب عليها سواء عليها حلي أو غير حلي، أن تستر جميع جسمها وما عليها من الثياب ولا يبدو شيء لا من حلي ولا من ثياب جميلة، فلا بأس بذلك. المهم ألا تبدو زينتها للرجال، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية. يقول السائل: هل الخل الذي كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم هو الخل المعروف الآن أم خل آخر؟ والله أنا ما أدري، لكن الذي يبدو والله أعلم من الخل مما يتخذ به في ذاك اليوم وهذا اليوم من العنب أو من المواد التي تخلل من الليمون أو من، فعلى كل حال هو ما دام أنه مباح وحلال ولم يصل إلى درجة الإسكار، فمن أي مادة من أي شيء يتخذ، من عنب، من حمضيات إلى غيره، فهو يسمى خل على حسب الاصطلاح. يقول السائل: ما حكم الأكل قائما؟ يقول: وهل شرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم خاص بماء زمزم؟ الله أعلم. أولا أن شربه من ماء زمزم قائما قالوا لأن المكان غير مناسب للجلوس، إما لكثرة الناس أو لأن المكان قد يكون غير مهيئ للجلوس من يعني الطين وكثر وتدفق الماء فيه أو نحو ذلك. ثم إنه لا شك أنه يستدل به على الجواز، على جواز الشرب قائما. وأما الأكل فأنا ما سمعت فيها، أنا وعلمي وحفظي قليل ولست بقدوة، وما سمعت أنه محظور. لكن لا شك أن الجلوس والتأدب في الأكل أنه أفضل وأحسن. لكن قد يكون هناك شيء بسيط مثل أنه تمشي في البستان مثلا، أو ذهب تشتري حاجة وقيل لك ذقها حتى تحكم عليها وتشتريها وتتركها، فربما اللقمة هو الشيء البسيط لو أكلته وأنت قائم ما أحد إن شاء الله ينكرك. ثم إن الحرام ليس بحرام، على كل حال إن شاء الله ليس بحرام، لأن تحريم يحتاج إلى دليل، والأصل في الأشياء حل حتى يثبت تحريمه بدليل. يقول السؤال: امرأة أسلمت وابنها، يقول أسلمت وابنها، يقول أسلمت وسافرت إلى بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هي وأسلمت هي وابنها، وأباها نصراني ويعطيها مالا كل شهر، وهذا المال من تجارته في التجميل، ويصنع على العبوات هذه مواد التجميل بعض الأشياء المحرمة مثل الأشكال التي تستعمل في السحر، هل يجوز أن تأخذ هذا المال؟ إن وجدت غيره فلا أولى أن تتورع عنه، فإن لم تجد غيره فتأكله فلها غنمه وعليه غرمه. نبينا صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في أثناء الدرس أنه أكل عند يهودي إهالة سنخة، ومن المعلوم أن اليهود ما يتورعون من الربا أو غير ذلك من الأشياء التي لا تحل، لكن لنا غنمها وعليهم غرمها، واشترى من اليهود كذلك. فعلى كل حال إن كانت محتاجة إلى ذلك تأخذه فلها غنمه وعليه غرمه، يعني إثمه عليه وهي لا بأس عليه. أما إن استغنت عنه وتورعت فلا بأس، فلا شك أن ذلك أفضل. وليس ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني أنه لا يبالي، حاشا، فهو أورع الناس وأزهد الناس، لكن يبين أولا، يدل على حسن خلقه واستجابته وعدم تكبره، ثم إنه يبين للناس أن ذلك جائز من حيث الجواز. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.